الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أوسار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحبة في مجلس من مجالس الذكر. نأمل من الله جل وعلا أن يكون هذا المجلس من المجالس التي قال عنها سيدي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، لاحظ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ماذا لهم يا ربنا؟ قال: إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله أن يذكرنا في من عنده، هذا أعظم الأجر وأعظم الخير الذي يمن الله عز وجل به علينا، أن يذكرنا سبحانه وتعالى في من عنده. ونحن ولله الحمد نجتمع على خير سيرة لأفضل نبي وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم، فجدد النية وأخلص العمل لعل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء سبباً في نيل رضاه سبحانه وتعالى. نحن الآن في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر لا زالت حاضرة في الأذهان، ولا زال المشركون يتجرعون فيها الغصة والألم بسبب قتلاهم ورجالهم وصناديدهم الذين ألقوا في البئر، وحدث لهم ما تقدم في غزوة بدر. في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت غزوة أحد. ما السبب؟ لماذا قامت هذه الغزوة؟ ذهب مجموعة من الذين فقدوا آباءهم أو أبناءهم في غزوة بدر، ومنهم صفوان بن أمية وابن لأبي ربيعة وغيرهم، ذهبوا إلى أبي سفيان وقالوا إن غزوة بدر قامت بسبب ماذا؟ بسبب العير والقافلة، قافلة التجارة التي كان يقودها من؟ أبو سفيان رضي الله عنه. فذهبوا إلى أبي سفيان وكان كبيرهم وقالوا: يا أبا سفيان، نطلب منك ومن التجار الذين لهم في هذه القافلة أن تضعوا هذه الأموال في حرب محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ، لست أنت ولوحدك من ينصر الدين، حتى أصحاب الملل الباطلة يبذلون الأموال ويبذلون الغالي والنفيس لديهم من أجل أن يصدوا كلمة الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فأنزل الله عز وجل قوله في غزوة أحد: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فاجتمعوا وقالوا: إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأجمعوا العدة لحربه صلى الله عليه وسلم. بدأ المشركون يستعدون لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، استعد 3000 مقاتل و200 فارس و700 دارع، كلهم اجتمعوا من أجل قتال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح هو مؤيد بالوحي من الله، لكن الله جل وعلا جعله لنا قدوة، فتجد في مواقف تقول: بالإمكان أن يأتي جبريل عليه السلام بالوحي فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ليس بحاجة أن يرسل شخصا ليتحرى له الأخبار أو أن يبقى هكذا ويأتيه جبريل عليه السلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من الله والله عز وجل يحفظه، وهو الذي قال الله عز وجل عنه والله يعصمك من الناس، والذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومع هذا كان سيدي صلى الله عليه وسلم يبذل الأسباب من أجل أن يحافظ على المسلمين وأن يحافظ على دولة الإسلام. في غزوة أو في الهجرة مر معنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام استعان بالخريت الذي يدله على الطريق، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسمع الأخبار عن طريق عبد الله بن أبي بكر، عامر بن فهيرة كان يأتي بالطعام للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت الأمور مرتبة. وهكذا المسلم إذا أراد أن ينجح في أمر فلا بد أن يعد له العدة وأن يضع الأهداف وأن يعمل ما في وسعه. أنت كمسلم عليك أن تبذل ما في وسعك، والباقي على من؟ على الله، ليس لك من الأمر شيئا ويتوب عليهم. أنت تبذل البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. ولهذا يقول الشاعر وهو يتحدث عن أهمية أن يبذل الإنسان ما يستطيع، قال على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد. أنت تبذل السبب، لكن إتمام الأمور ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وكلما كان توكلك أعظم كان بذلك للأسباب أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم وهنا في غزوة أحد تحديدا سترون مواقف عظيمة، مواقف إيمانية، سترون مواقف قيادية للنبي عليه الصلاة والسلام، وسترون أيضا مواقف تربوية. بالفعل سترون في غزوة أحد خلاصة تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، حينما يقولون ما ثمرت هذه التربية، انظر إلى غزوة أحد، انظر إلى المواقف العظيمة التي في هذه الغزوة. ولذلك في القرآن الله جل وعلا جعل سورة آل عمران آيات كثيرة كلها تتحدث عن غزوة أحد. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الحباب بن المنذر، ولاحظ الأمر، قال له اذهب فتحسس لي من أخبار القوم، فإن رأيت أن عددهم قليل فأخبرني أمام الملأ، وإن كان عددهم كبير فأخبرني بخفية. ذهب فنظر فإذا أعدادهم كبيرة، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذه على خفاء وقال يا رسول الله هم 3000 فارس مقاتل، ومعهم 200 فرس، ومعهم 3000 بعير، ومعهم 700 دارع، وأخذ يحصي للنبي عليه الصلاة والسلام ما هي العدة التي يملكها الأعداء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذكر من شأنهم حرفا، لا تذكر من شأنهم حرفا، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم بك أجول وبك أصول. ما الذي تستفيده؟ لا تشيع بين المسلمين خبرا يفت في عضدهم، خاصة نقولها لشبابنا، خاصة في وسائل إيش؟ التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك. ليس كل خبر يأتيك تنثره للناس ويقول أنا يعني من أحال فقد برئ، لا، إذا كان هذا الخبر الذي تنقله للمسلمين سيؤثر عليهم ويضعف قوتهم فإنك تكون آثم في إبلاغه للناس. وقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا، والآن يقول عندهم وكالة اسمها وكالة إيش؟ وكالة يقولون، والله يقولون كذا ويقولون سيحدث كذا. طيب ما الدليل على هذا كله؟ فبعض الأخبار قبل أن تكتبها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخبر أحدا بحرف واحد، ثم بعد ذلك قال حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم بك أجول وبك أصول. فهذه من المعاني التربوية التي علمنا إياها نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. النبي صلى الله عليه وسلم تأكد له الخبر أن المشركين سيقاتلونه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء إيش؟ وحي وحق. رؤيا الأنبياء وحي وحق. ماذا كانت رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام؟ جمع أصحابه وقال إني رأيت رؤيا، رأيت، يقول عليه الصلاة والسلام، كأني رأيت كأني في درع حصينة، هذا الوجه الأول في الرؤيا، ورأيت أن سيفي ذا الفقار قد انكسر من ضبته، ورأيت كأنني مردف كبشا. فهذه، وقال ورأيت بقرا تذبح. نعيد الرؤيا، يقول صلى الله عليه وسلم رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت أن سيفي ذا الفقار قد انقسم من ضبته، ورأيت كأن بقرا تذبح، ورأيت، يقول صلى الله عليه وسلم، كأني مردف كبشا. طيب، ما تأويلها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما الدرع الحصينة فهي المدينة. وكانت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام العسكرية أن يبقى في المدينة ويقاتل فيها، الرجال يقاتلون في الطرقات، والنساء والأطفال من فوق الآطام من أعلى المنازل. قال: وأما سيف ذا الفقار، الذي سيف النبي اسمه ذا الفقار، الذي انقسم من عندي ضبته، قال: فإنه قتل يحدث في أحد أهلي. قال الثالثة: ورأيت أن بقرا تذبح، ما تأويلها؟ قال: هذا قتل يحدث في أصحابي. الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت كأني مردف كبشا. قالوا: ما تأويله؟ قال: أما الكبش فهو كبش الكتيبة، أول من يخرج من الكتيبة، وسنقتله بإذن الله جل وعلا. هذه هي رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، واضحة، وفيها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يشير على أصحابه ألا يخرجوا لقتال العدو، بل يبقون داخل المدينة يقاتلون هؤلاء الأعداء. هذه الرؤية، أو هذا الرأي الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام، حدث فيه خلاف بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال: أشيروا علي، أنا أعطيكم رأيي وأطلب منكم المشورة. قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فبدأ الصحابة رضوان الله عليهم كل واحد منهم يقدم رأيا حول هذه المعركة. قام الشباب الذين تخلفوا عن غزوة بدر ولم يكونوا يعلمون أن النبي سيقاتل، قالوا: يا رسول الله، لقد تغيبنا عن غزوة بدر، ونريد أن ننصر دين الله جل وعلا، ونريد الشهادة، ونريد. فأخذوا يلحون على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج لقتال الأعداء. فقام مشيخة من الصحابة، منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وغيره من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، لقد نصرك الله عز وجل عليهم في بدر وأنتم قلة، أما نحن اليوم فنحن كثرة. ثم قال: يا رسول الله، نخشى إن لم نخرج إليهم أن يظنون أننا قد جبنا عن لقائهم، فلا بد أن نخرج إليهم، وهي يا رسول الله إما النصر وإما الشهادة. كل هذا تطلع من الصحابة رضوان الله عليهم من أجل أن ينالوا رضا الله جل وعلا في أن ينالوا الشهادة في سبيله. كل واحد منهم نفسه تتوق إلى أن ينصر دين الله جل وعلا. هذا ما تيسر في هذا اللقاء، ونكمل بإذن الله عز وجل حديثنا في اللقاء القادم، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.